بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة فيها أدب من آداب طالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا جاء إلى مجلس العلم أو الحلقة العلم أنه ينبغي له أن يقعد حيث ينتهي به المجلس، وإن وجد فرجة جلس في الفرجة. والحلقة المراد بالحلقة هنا حلقة العلم، والمجلس المراد مجلس العلم، وهذا هو مناسبة الكتاب لكتاب العلم. ففيه هذا الأدب من أدب طالب العلم، وهو أنه إذا جاء إلى حلقة حلقات العلم أو مجلس من مجلس العلم، فإن وجد فرجة دخل فيها، وإن لم يجد قعد حيث ينتهي به المجلس. وفي هذه القصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يعلم أصحابه، فيه أنه ينبغي للعالم أن يعقد الجلسات والحلقات في المسجد طالب العلم، ويعلم الناس مما علمه الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يعلم أصحابه في حلقة من حلقات العلم، والحلقة هي الدائرة، الدائرة مستديرة ووسطها فارغ، قالوا لها حلقة في إسكان الله، حكى بعضهم حلقة بفتحها لكن على قلة، مشهور الحلقة. الحلقة هي الدائرة التي ليس في وسطها شيء، وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويعقد مجالس العلم لهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يكونون كالحلقة كالدائرة، كما كالدائرة الآن هنا حلقة. ولهذا جاء ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في هذا المجلس مجالس العلم وفي هذه الحلقة من حلقات العلم. فأما أحد الثلاثة فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما قضى حديثه قال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. في دليل على أن هذا ليس من الغيبة ذكره بيان حال هؤلاء، وإن كان بعضهم ذهب الثالث أدبر ذاهبا، لأن هذا محمول على أن الثالث أدبر لغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين، فدل على أنه لا غيبة له الإخبار عن حال هؤلاء لما فيه من النصيحة للمسلمين والتحذير من العمل السيء. ففيه بيان حال هذا الذي أوى وأنه آواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثالث أدبر ذاهبا، في التحذير من الإدبار عن حلقات العلم ومجالس العلم إلا لعذر، هذا محمول على أنه أدبر لغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين. وفيه إثبات هذه الصفة الفعلية لله، آوى واستحيا وأعرض، هذه من الصفات الفعلية لله كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، لا يشابه أحد من خلقه في ذلك، آوى وآواه فآواه الله. أما قول الشارع آوى فآوى الله، هذا من المجازات، آوى فآواه الله، وأن الله سخط عليه، فهذا الإيواء صفة فعلية لله، لكن من ثمراتها أنه جوزي، وأن الله من ثمراتها السخط، وإلا فهي صفة تليق بجلال الله وعظمته. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، في وصف الله بالحياء، جاء في القرآن العزيز: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وهنا قال: فاستحي فاستحي الله منه، في وصف الله بالحياء كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه أحد من المخلوقين. ومن ثمرات ذلك أن الله رحمه ولم يعاقبه. أما تفسير الأحزاب أن الله رحمه ولم يعاقبه، هذا من ثمرات الصفة ومن آثار الصفة، وليس هو الصفة. كما أن من ثمرة الثاني أعرض فأعرض الله عنه، من آثار الصفة أن الله سخط عليه وغضب عليه. والثاني آوى، الأول آوى فآواه الله، من ثمرات الإيواء أن الله رحمه وأدخله في رضوانه. هذا كله من ثمرات الصفة، من آثار الصفة، وليس هو الصفة. الصفة يثبت الله الإيواء آوى، أن الله آوى واستحيا وأعرض كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه أحد من خلقه في ذلك. فالباري له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. نعم. باب الذي بعده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذه الترجمة المقصود منها الحث على تبليغ العلم، باب على لفظ الحديث، باب رب مبلغ أوعى من سامع، فيه الحث على تبليغ العلم، وأن الإنسان عليه أن يبلغ العلم. في الحديث: بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث معلق، لكن ساقه المؤلف رحمه الله موصولا في كتاب الحج، الخطبة بمنى، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث تعظيم الحرمات الثلاث: الدماء والأموال والأعراض، وأن حرمتها أشد من حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن هذه الحرمة الثلاث متقررة عندهم. حينما سألهم قال: أي يوم هذا؟ سكتوا. معروف أنه يوم الحج، يوم النحر، لكن عرف الصحابة أن هذا ليس مقصوده، وأن مقصوده أن ينبههم على شيء أهم. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ سكت الصحابة لعلمهم أنه يريد شيئا آخر. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. سألوا: أي بلد هذا؟ فسكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسمي غير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. يعني حرمات ثلاث: يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام، يوم حرام وهو يوم النحر، في شهر حرام وهو ذو الحجة، في بلد حرام وهو مكة. يعني أن هذه الحرمات الثلاث متقررة عندكم، بيّن عليه الصلاة والسلام أن الدماء والأموال والأعراض حرمتها كحرمة هذه الحرمات الثلاث، وهي أشد، حرمته أشد حرمة الدم والمال والعرض. لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه بسفك الدم بغير حق، كما لا يجوز أن يعتدي على أخيه بأخذ ماله بغير وجه شرعي بغير حق، كما أنه لا يجوز أن يعتدي على عرضه. هذه الحرمات الثلاث: الدماء والأموال والأعراض، أمرها عظيم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى سفك الدماء كفر من الأعمال الكفرية، وفيه تغليظ هذه الحرمات الثلاث، وأنها محرمة. الدماء والأموال والأعراض محرمة أشد من الحرمة، من حرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا هو الشاهد، الترجمة الحث على تبليغ العلم، الشاهد الحاضر والغائب الذي لم يحضر. فرب مبلغ أوعى من سامع، فيه أنه لا يشترط الفهم للتبليغ، ولا يشترط الفهم للتبليغ، وهذا ما يقوله: رب مبلغ أوعى من سامع. ولا يشترط أن يكون وقت التحمل فاهما للحجة. وفيه أنه قد يكون الغائب أفقه من الحاضر، إذا بلغ الشاهد الحاضر فهمه أكثر، قد يفهمه أكثر، وقد يستنبط من الأحكام أكثر. ولهذا رب مبلغ أو عام السامع في اللفظ الأخر، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا من فائدة نشر العلم، حث العلم، أنت قد تبلغ العلم إلى غيرك، وقد يكون غيرك أفهم منك، يستنبط من الأحكام أكثر مما تستنبط، ويفهم من الحديث أكثر مما تفهم. هذا في دليل عنه لا يشترط أن يكون المبلغ فقيها، فقد يبلغ ما سمع ولو لم يكن فقيها، قد يبلغه إلى من هو أفقه منه. نعم. ولا يشترط أن يكون وقت التحمل أن يكون أهلا للتحمل، ولو لم يكن أهلا للتحمل في وقت التحمل يبلغه، وقد يبلغه إلى من هو أفقه منه، وقد يبلغه إلى من هو مثله، وقد يبلغه إلى من هو أقل منه. المقصود أن هذا فيه الحث على نشر العلم وتبليغ العلم. نعم. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، ورثوا العلم، ورثوا العلم، من أخذه بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه الترجمة ترجمة عظيمة، ويقول: باب العلم قبل القول والعمل. لم يزل العلماء يستشهدون بهذه الترجمة العظيمة، استشهد بها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال البخاري في صحيح: باب العلم قبل القول والعمل، فيه أن العلم مقدم على القول، مقدم على العمل. القول والعمل لا يقبل إلا بالعلم، لا بد من البصيرة. إذا تكلم الإنسان بالحق يكون على علم، وإذا عمل يكون على علم، فلا يقبل القول ولا يقبل العمل إلا بالعلم. العلم هو الذي يصحح. كما أنه لا بد أيضا من النية، النية هي مصححة، وكذلك العلم. فالعلم لا بد منه، لأن المسلم إذا تكلم لا بد أن يكون على بصيرة، وكذلك إذا عمل لا بد أن يكون على بصيرة، وإلا فلا يقبل. إذا تكلم بجهل أو عمل بجهل فلا يقبل. ولهذا بين الله تعالى في صفات الرابحين أنهم المؤمنون الذين آمنوا عن علم وبصيرة، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا يعني عن علم وبصيرة، فلا إيمان إلا بعلم. فالعلم هو الذي يصحح القول ويصحح العمل، كما أن العلم لا بد له من نية، فالنية تصحح العلم، والعلم يصحح القول والعمل. واستشهد الإمام البخاري رحمه الله على أن العلم مقدم على القول والعمل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله بالعلم، قال: أعلم، اعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء العمل بعد ذلك، جاء الأمر بالعمل واستغفر لذنبك. فالعلم في قول فاعلم، والعمل واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولا يصح العمل إلا بعلم. لو تعبد الإنسان على بعبادة لله عن غير علم صارت مردودة عليه، وصار من الضالين. وقد أمر الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعلمون ثم يعملون. أما المغضوب عليهم فهم عندهم علم ولكن تخلف العمل، يعلمون ولا يعملون، فصاروا من أهل الغضب، صاروا من الغاوين. وأما الضالون فهم الذين يتعبدون على جهل، على غير بصيرة، فوصفوا بالضلال كالنصارى وأشباههم. والمغضوب عليهم الذي تخلف عندهم علم ولم يعملوا كاليهود وأشباههم. ومن ذلك أيضا الصوفية الذين يتعبدون بعبادات وأذكار لم يشرعها الله، وبعض الزهاد، كل هؤلاء تخلف العلم. لا بد من العلم حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم لا بد فيه من علم، علم يسبق العمل. أما إذا وجد العلم ولم يوجد العمل فهذا هو سبيل المغضوب عليه كاليهود وأشباهه. وإذا وجد العمل وتخلف العلم فهذا هو طريق الضلال. فهما داءان، داءان برأ الله منهما نبيه عليه الصلاة والسلام، داء الغضب، داء الغواية وهو تخلف العلم، وداء الضلال وهو تخلف العلم، وداء الغواية تخلف العمل، وداء الضلال تخلف العلم. قد برأ الله نبيه منهما في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال هو الذي يتعبد على غير بصيرة، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. الراشد هو العالم والعامل الذي يعمل بعلم وبصيرة، قال له راشد. والذي يعلم ولا يعمل هذا غاوي، يسمى غاوي. والذي يعمل بغير بصيرة يسمى ضال. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بدأ الله تعالى بالعلم قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره أولا بالعلم ثم بعد ذلك يتبعه العمل وهو الاستغفار. نعم، وش اللي بعده؟ اقرأ بعد الترجمة. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، هذا جاء في حديث. العلماء ورثة الأنبياء، والوارث يقوم مقام الموروث، والموروث هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والوارثون هم العلماء، فالعلماء يقومون مقام الأنبياء، هم يعلمون الناس ويسلكون سبيلهم. والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، مجددون للناس دينهم، كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولما ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وإنما كان العلماء. العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم، والعلماء ورثوهم، والوارث يقوم مقام الموروث. نعم، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، من أخذ العلم أخذ بحظ وافر من الفضل والأجر ووراثة النبوة على حسب هذا الأخذ. الناس يتفاوتون في هذا على حسب ما يعطيهم الله من العلم، يحصل لهم من ميراث النبوة. نعم، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، وهذه بشارة، وهذا لفظ حديث أيضا، هذا حديث: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشارة للمتعلم، وأن الله تعالى يسهل له طريقا إلى الجنة بأن يوفقه العمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. سهل الله له بطريقه إلى الجنة في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة يسهل الله سبيله إلى الجنة، وفي الدنيا يوفقه الله للعمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. وفيه بشارة للمتعلم، وأن الله تعالى ييسر له العلم ويسهل له الطريق الذي يوصله إلى الجنة. نعم، وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه أيضا منقبة للعلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني الخشية الكاملة. إنما يخشى الله من عباد العلماء الخشية الكاملة. فالعلماء أخشى الناس لله، لأنهم عرفوا الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مؤمن، كل مؤمن له نصيب من الخشية، عنده أصل الخشية وأصل الخوف. من لم يخشى الله فهو كافر. إذا فقدت الخشية فقد الإيمان. كل مؤمن له نصيب من الخشوة، لكن الناس يتفاوتون فيها. أخشى الناس هم العلماء. والمراد بالعلماء، المراد بالعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو أشرف العلوم. ثم العلم بدينه وهو العلم بالأوامر والنواهي، ثم العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة. هذه أنواع العلم، تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. العلم أقسام ثلاثة، ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أشرف العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم العلم بالحلال والحرام والأوامر والنواهي وهو العلم بدين الله الشريعة، ثم العلم بالجزاء وأحكام الجزاء وما يكون في الآخرة. هذا هو العلم إذا أطلق، إذا أطلق العلم. وإذا جاءت النصوص في فضل العلم المراد به العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى كعلم الهندسة وعلم الصيدلة وعلم الطب وعلم الزراعة وعلم الفلك وعلم الرياضة وعلم الفيزياء وعلم النجارة وعلم الحدادة، هذه علوم مقيدة، هذه علوم مقيدة، ما يقال لها علم استقلال، وإنما تقيد، يقال علم طب، علم فلك، علم هندسة، علم حساب. وهذا على حسب نية الإنسان وعلى حسب فائدته، يؤجر الإنسان على حسب نيته وعلى حسب نفعه لإخوانه المسلمين له أجره، ولكن الثواب المرتب على العلم إنما المراد به العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بدينه والعلم بالجزاء، هذا هو العلم إذا أطلق. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة. وأخشى الناس لله عز وجل هم الأنبياء، وهم أفضل العلماء، الأنبياء والرسل هم أفضل العلماء، هم المقدمون في العلم. وأعلم الناس بالله عز وجل أولي العزم الخمسة، هم أخشى الناس: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هم أخشى الناس. وأخشاهم وأعلمهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأخشى الخليلين وأتقاهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الثالث، ثم عيسى ونوح، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم الصديقون يليهم وأتقاهم وأخشاهم الصديق الأكبر وهو أبو بكر رضي الله عنه، اسمه الصديق صيغة مبالغة لصدقه مع الله، لكمال صدقه مع الله عز وجل، كمال صدقه وعلمه بالله عز وجل وصدقه في معاملته مع الله. ولهذا قال الله تعالى، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم يليهم الشهداء، ثم الصالحون على بقية المؤمنين، على التفاوت فيما بينهم، على التفاوت الذي يكون بينهم. فأخشى الناس بالله هم العلماء، لأنهم عرفوا الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان منه أخف. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لابد يكون عنده شيء من الخشية. من فقدت منه الخشية فقد منه الإيمان، ومن فقد منه الإيمان هو كافر. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لكن أعظم الناس خشية هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وهذه منقبة العلماء، وما يعقلها يعني الأمثال المضروبة التي ضربها الله تعالى في القرآن، ما يعقلها وما يعرفها إلا العالمون. وهذه منقبة العلماء، يعرفون الأمثال التي يضربه الله، كقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالعالم هو الذي يفهم المثل الذي يضربه الله، يضربه الله، وينتقل من المثل المحسوس إلى المثل المعنوي. كان بعض السلف إذا لم يفهم مثلا من الأمثال بكى وتلا هذه الآية: وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا أخبر الله عن أهل النار أنهم يقولون هذا في النار، لو كنا نسمع ونعقل يعني نفهم ونعلم ونميز ما كنا في أصحاب السعير، فهم نفعوا عن أنفسهم العلم، وهذا يدل على شرف العلم. لو كان عندنا علم صحيح نعقل به ونميز به ونفهم لآثرنا الحق على الباطل، لكن ليس عندهم سمع ولا عقل ينفعهم، فلهذا صاروا اختاروا طريق الضلال فصاروا من أهل النار، فاعترفوا في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سمعا يفيدنا أو نعقل عقلا يفيدنا لما عملنا بعمل أهل النار، لآثرنا الحق على الباطل ولما كنا من أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا فيه شرف العلم وفضل العلم. لا يستوي العالم بالجاهل، هل يستوي العالم بالجاهل؟ لا يستوي، حتى الكلاب المعلمة لها شرف لها فضل، الكلب المعلم له فضل على سائر الكلاب، فالكلب المعلم يصح صيده يؤكل صيده، والكلب غير المعلم لا يؤكل صيده، هذا في شرف شرف العلم. حتى الحيوانات المعلمة لها فضل على غيرها، لا يستوي العالم وغير العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول، أولو الألباب أصحاب العقول، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون وينتفعون ويميزون ويعلمون أنه لا يستوي العالم والجاهل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه، هذا جاء في حديث سيأتي به المصنف رحمه الله، رواه الشيخان من حديث معاوية، سيأتي قريبا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا فيه فضل العلم وشرف العلم، وفيه أن من أراد أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، هذا منطق الحديث، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، وهذا يفيد الحذر من البقاء على الجهالة على الجهل، وأنه يجب على الإنسان يتبصر ويتفقه في دينه حتى يعبد ربه على بصيرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين عام يشمل الدين، يشمل العقائد ويشمل الحلال والحرام ويشمل أمور الآخرة، يتفقه في دينه، يتفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله، يتفقه في أسرار الشريعة وحكمها، الصلاة الحكمة من الصلاة والحكمة من الزكاة والحكمة من الصوم والحكمة من الحج، الحكمة من الصوم. بعض الناس يظن أن الصوم ما يعني من الصوم إلا أنه يترك الطعام والشراب وأنه يجوع ويضمع، لكن من أسرار الصوم أن الإنسان يترك المحبوبات التي يحبها ويألفها لما هو أحب منها وهو الله، فأن تترك الآن المحبوبات الطعام والشراب لما لا تتركها؟ طاعة لله، تقديما لمحبة الله، فأنت ما تترك المحبوب إلا لمحبوب أعظم. وكذلك الزكاة، الزكاة تدفع عن المال، زكاة مالك، لماذا؟ المال محبوب للنفس وإنه الحب الخالص، لكن أنت تقدم المحبوب لما هو أحب إليك منه ومرضاة الله، تقدم محبة الله على محبة المال، هذا من أسرار الشريعة ومن الفقه في الدين. ليس المراد بس الإنسان يخرج مال ويظن أن هذا بس زكاة وأن هذا غرامة أو أن هذا بس تطهير للمال فقط، لكن من سر السر في هذا أن الإنسان يقدم هذا المحبوب لما هو أحب منه. وكذلك المشاق التي تتحملها في الجهاد في سبيل الله، أنت الآن تبذل نفسك لما تجاهد في سبيل الله رخيصة لإعلاء كلمة الله، وكذلك تقدم مالك، لماذا؟ تقدمها لما هو أحب وهو الله عز وجل، هذا من الفقه في الدين. نعم. وإنما العلم بالتعلم. نعم، العلم يكون بالتعلم، العلم يكون بالتعلم، والفقه يكون بالتفقه، يتعلم الإنسان على العلماء ويأخذ من حيث أخذوا ويقرأ في كتب أهل العلم. نعم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وهذا في فضل أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحرصه على التبليغ، تبليغ العلم، يقول لو وضعتم الصمصام على السيف الصارم على هذا على قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذتها قبل أن تجهزوا علي قبل أن تقتلون. يقول يعني يريد أن يبلغ العلم حتى ولو وضع السيف على رقبته. وإذا وضع لو وضع السيف على رقبته واستطاع أن ينفذ كلمة يبلغها سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أنفذها قبل أن يقضى عليه. هذا في الحرص على تبليغ العلم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونوا ربانيين حكماء فقهاء. كونوا ربانيين حكماء كونوا ربانيين حلماء فقهاء. فسر الرباني بالحليم الفقيه الفقيه الذي عنده بصيرة تفقه في دين الله وعلم أسرار الشريعة وكان حليما. نعم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو العالم الذي يربي الناس يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره يعني يعلمهم الشيء الواضح قبل الخفي. والرباني لا يسمى الإنسان رباني حتى يكون عالم كما ذكر العلامة ابن القيم أنه لا يسمى رباني إلا إذا كان عالما عاملا معلما. فلا بد من هذه الأوصاف الثلاثة الرباني العالم الذي عنده علم وبصيرة ثم يعمل بعلمه ثم يعلم الناس ويدعو الناس ويرشد الناس إلى هذا الخير. هذا هو الرباني. الرباني من التربية والتعليم. فهو رباني رب نفسه على طاعة الله عز وجل وتعلم وتفقه وجاهد نفسه حتى عمل بهذا العلم ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويربيهم بصغار العلم قبل كباره يعني بالشيء الواضح قبل الشيء الخفي. فلا يسمى رباني حتى يكون حليما فقيها متعلما معلما عاملا بعلمه يعلم الناس ويأخذهم بالعلم شيئا فشيئا ويعلمه الشيء الواضح قبل الشيء الخفي. صغار العلم قبل كباره يعني ما وضح منه قبل الشيء الخفي أو يعلمهم بالفروع قبل الأصول. المهم أنه يعلمهم ويربيهم لكن يأخذهم شيئا فشيئا ويبدأ بهم بالشيء الذي يعرفونه ويستطيعونه ويفهمونه ثم ينتقل بهم إلى الأشياء التي تحتاج إلى قوة وانتباه. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وهذا فيه أنه ينبغي لي طالب العلم أن يتخول الناس يعني يتعاهدهم بالعلم في الأوقات في أوقات معلومة حتى لا يسأموا حتى لا يملوا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحدث الناس في الأسبوع يوما واحدا وهو يوم الخميس فقالوا له لو وددنا أنك تحدثنا كل يوم. فقال إني أخشى أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. تخول يعني التعاهد فيها أنه ينبغي الإنسان يتعاهد الناس بالموعظة التعليم والإرشاد والدروس العلمية في أيام معلومة كما سيأتي ويجعل بعض الأيام فيها وقت للراحة حتى يستعيدوا نشاطهم حتى يستعيد المتعلمون والسامعون نشاطهم لأنه إذا حدثهم كل يوم يسأمون ويملون فينقطعون. لكن إذا كان أيام معلومة صار هذا فيه استعادة لنشاطهم تجديد لنشاطهم فيستمرون على العلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وهذا فيه أنه ينبغي للواعظ والمرشد والمعلم أن يسلك سبيل التيسير والتبشير حتى لا ينفر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فييسر للناس الأمور ويوضح لهم ويعطيهم من الأحكام ما يناسبهم وما فيه يسر لهم، وما يستنكرونه أو يخفى عليهم يؤجله لوقت آخر. ولهذا قال عليه رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما سيأتي. ولهذا قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري قال لهم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالتيسير مطلوب ما دام أنه في حدود الشريعة، في حدود الإمكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثوا بالحنيفية السمحة، وكذلك التبشير والبعد عن التنفير في حدود الشريعة. نعم. ومن ذلك كون الواعظ والمعلم يجعل أياما معلومة للنصيحة والموعظة والدرس، هذا من التيسير، لأنه إذا جعل الدرس والموعظة كل يوم شق هذا على الناس، صار فيه تنفير لهم وفيه جلب للسعامة. فإذا تخولهم بالموعظة أو جعل أياما معلومة للدروس صار هذا فيه ترغيب لهم وتيسير وترغيب، وبعد فيه بعد عن السعامة والملل والانقطاع. نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. إيش؟ عن أبي وائل. عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. ما عبد الله؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن أبا وائل من أصحابه، كان يذكر الناس كل يوم خميس. فقال له قائل، قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هي كنية عبد الله بن مسعود، لو ذكرتنا كل يوم. فقال: إني أخشى أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. تخول التعاهد، يتعاهدهم، فكان يتعاهدهم حتى لا يملهم في الوقت المناسب. ولهذا ترجم الإمام البخاري قال: من جعل للعلم أوقاتا معلومة، يعني اختار بعض الأيام دروس تكون في بعض الأيام دون البعض حتى لا يكون هناك سآمة وملل. أخذ من هذا الحديث، لأنه إذا كان الدرس كل يوم أو الموعظة كل يوم حصل في سآمة وملل، فربما حصل الانقطاع من بعضهم. لكن إذا كان في أيام معلومة يكون فيه استجمام للراحة، ويكون الأوقات التي ليس فيها درس في وقت لقضاء الحوائج والاستجمام، وأوقات الدروس تكون معلومة محددة يأتيها الإنسان باستعداد ونشاط. نعم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث حديث عظيم، رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. والفقه في الدين شامل كما سبق، الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها قال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، سماه دينا، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بالشريعة وأحكامها، الأوامر والنواهي، العلم بالجزاء وأحوال الآخرة، كل هذا هو الدين. والعلم بأسرار الشريعة وحكمها. من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومن لم يفقه في الدين فلم يرد به خيرا. وهذا فيه الحث على التفقه، وذلك لأن من تفقه في الدين يعبد الله على بصيرة وينقذ نفسه وينقذ غيره من الجهل، بخلاف الجاهل فإنه يتخبط في الجهالة ويتعبد على غير هدى. من يريد الله بخير وفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقسم الصدقات والغنائم يقسمها، والله هو المعطي، الله هو المعطي، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم، يقسم بأمر الله لا من عند نفسه، والله تعالى هو المعطي، هو الآمر سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر نبيه في تقسيم الصدقات والغنائم. ولهذا قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال طائفة من هذه الأمة، ولا تزال هذه الأمة باقية على الحق، لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني لن تزال طائفة من هذه الأمة. وهذا فيه بشارة، بشارة لهذه الأمة أن الحق لا يضيع، وأنه لا بد أن تبقى طائفة على الأمة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. ولن تزال هذه الأمة باقية على الدين حتى يأتي أمر الله، يعني لن تزال طائفة من هذه الأمة، كما في الحديث الآخر: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا بد أن تبقى طائفة، وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد، وهم الشافعي: من استقام على دين الله فهو من هذه الطائفة. وهذه الطائفة تختلف باختلاف الأزمنة، قد تكثر في بعض الأزمنة، وقد تقل، قد تكون في مكان واحد، وقد تكون في أمكان متعددة، ولا يشترط أن تكون تحت إمام واحد، ولا يشترط أن تكون في مكان واحد. قال العلماء إن هذه الطائفة منها الفقيه ومنها المحدث، قد يكون من هذه الطائفة مزارع أو تاجر، لكنه مستقيم على طاعة الله، مستقيم وهو تاجر أو مزارع وزاهد وعالم، مقدمتهم العلماء، مقدمتهم العلماء. فالعالم البصير، العالم العامل، وكذلك مثلا ما من التزم مذهب السنة والجماعة من التجار أو من الزراع من الزهاد ومن غيرهم، فهم من أهل الحق. لا بد أن توجد هذه الطائفة، لكنها تقل وتكثر. لا بد أن توجد هذه الطائفة حتى يأتي أمر الله، في لفظ حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيام الساعة، حينما تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات في آخر الزمان. لا تزال طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان بعد أشرار الساعة الكبار تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. في الحديث: حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فإذا قبضت أرواح المؤمن والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، فيخلو هذا العالم من الإيمان والتوحيد. فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب قامة القيامة، لا تقوم القيامة، ولا يخرب هذا الكون، تتشقق السماء وتتكور النجوم وتسجر البحار، إلا إذا لا يفسد نظام هذا الكون إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان، ولا يخلو من التوحيد والإيمان إلا إذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، لا يبقى إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان يقول: ألا تستجيبون لي؟ فيقول: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، فيعبدون الأوثان وعليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هؤلاء الكفرة في آخر الزمان ما عندهم توحيد ولا إيمان، ويتسافدون في الأسواق، يتناكحون في الأسواق، نعوذ بالله، كالحمر. فعليهم تقوم الساعة وهم مشغولون بدنياهم، هذا يلوط الحوض لإبله، وهذا هذا الرجل يتبايع عن القماش، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه، فتقوم عليهم الساعة. يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة طويلة فلا يسمع أحد إلا أصغى صيتا صيتا ليتا ورفع ليتا يتسمع. فإذا نفخ إسرافيل في الصور قوي الصوت شيئا فشيئا حتى يموت الناس، فتقوم على الكفرة، نعوذ بالله. نعم. باب الفهم في العلم. نعم، في كل زمن، في كل زمن. وقفت عليه. باب الفهم في العلم. بركة. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.